الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر هذا المجلس، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يوفقنا وأن يسددنا إلى كل خير. آبائي وإخواني، إن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم، وقال أهل العلم: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه بنقصان أو زيادة، بنقصان أو زيادة، أو في عدول عن مكان أو زمان، أو في عدول عن مكان أو زمان. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه المناسب، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفة لأنها صفة نقص، فقد قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى حرم هذه الصفة على نفسه، لأن صفات الله جل وعلا صفات كمال، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، فصفاته صفات كمال، وأما الظلم فهي صفة نقص نزه الله جل وعلا نفسه عنها. أيها المسلمون، وقد خلق الله الخلق وخلق هذا الإنسان، وجعل الله سبحانه وتعالى فيه صفتين، وهما صفة الجهل وصفة الظلم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال الله: إنه، أكد الله نسبة الجهل والظلم لهذا الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم، يقول أهل اللغة، صيغة مبالغة تفيد كثرة الظلم، وجهول صيغة مبالغة على وزن فعول تفيد كثرة الجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: وأصل كل خير هو في العدل والعلم، وأصل كل خير في العلم والعدل، وأصل كل شر في الجهل والظلم، في الجهل والظلم. فأصل كل شر في هذه البشرية بسبب الجهل وبسبب الظلم. والظلم حرمه الله جل وعلا، فقد قال في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تظالموا، لا تظالموا. فالظلم محرم معاشر المسلمين، حرمه الله جل وعلا. والظلم على أقسام وعلى أنواع، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والظلم ثلاث دواوين، والظلم ثلاث دواوين: ظلم بين العبد ورب العالمين، وظلم بين العبد والخلق، وظلم بين العبد ونفسه. أما الظلم الذي بين العبد ورب العالمين فهو أعظم الظلم، وإذا مات الإنسان عليه لا يغفره الله. والمراد بالظلم هاهنا الذي بين العبد وربه هو الشرك، هو الشرك. فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه ظلم، لأن الذي صرف العبادة لغير الله وضع العبادة في غير موضعها، وصرف العبادة في غير طريقها، وجعل المخلوق من تراب في رتبة رب الأرباب، وجعل الضعيف من كل وجه في رتبة القوي من كل وجه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فمن أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. قال أهل السنة: والظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر والمراد به الكفر والشرك، وظلم أصغر وهو ظلم الناس أو ظلم النفس بالمعاصي والذنوب. وقد قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نزلت هذه الآية فشقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكلنا نظلم أنفسنا بالمعاصي والذنوب. قال: لا، إنما الظلم الذي ذكر في هذه الآية المراد به الشرك، كما قال العبد الصالح وهو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فاحذر على نفسك عبد الله أن تشرك بربك، فالشرك من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. فلهذا جميع الرسل حذروا من هذا الظلم وحذروا من هذا الذنب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا عبادة غير الله، اجتنبوا عبادة غير الله. الشرك من أعظم الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا في ربوبيته، أن تعتقد أن غير الله يخلق، أو أن غير الله يرزق، أو أن غير الله ينفع ويضر، أن تجعل لله ندا في أسمائه وصفاته، أن غير الله يعلم الغيب أو يملك العطاء والمنع، أو أن تجعل لله جل وعلا ندا في ألوهيته، فتتقرب إليه بالذبح والنذر، وتتقرب إليه بالدعاء والاستغاثة والتوكل والحب والإنابة، وإلى غير ذلك من أعمالك عبد الله. بل عليك أن توحد الله سبحانه وتعالى، أن توحد ربك جل وعلا، فالتوحيد هو أساس الدين وهو أصله ورأسه. بل يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وهو أول الدين وآخره، وقلبه هو أول الدين وآخره وقلبه. إن الشرك لا يغفره الله، إذا مات الإنسان على الشرك، مع أن الله سبحانه وتعالى رحيم وهو أرحم الراحمين وسبقت رحمته غضبه، لكن المشرك إذا مات على شركه ومات على هذا الظلم الأكبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر شركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن المشرك ومن أتى بهذا الشرك وهذا الظلم الجنة محرمة عليه. قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريم أبدي، لا يدخل الجنة مشرك، مشرك أشرك بالله وقامت عليه الحجة وبانت له المحجة وأصر على شركه ومات على الشرك، فالجنة محرمة عليه. إن المشرك إن المشرك أعماله محبطة، ولو صلى ولو صام ولو عمل ما عمل من الأعمال فكما يقال أعماله في الصفر، ليس له عند الله حسنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو المعصوم من الشرك والمعصوم من الكبائر: لئن أشركت ليحبطن عملك. قال ابن تيمية رحمه الله: كان الخطاب لمن؟ لمحمد، وهو خير الخلق وقد عصم من هذا البلاء. فبمعنى كلامه قال: يدل ذلك على عظمة الشرك، فلو وقع من خير الخلق ومن أفضل الرسل لكان محبطا لعمله، لكان محبطا لعمله. إن الشرك معاشر المسلمين صاحبه لا يعصم دمه ولا يعصم ماله ولا يعصم عرضه، فهو حلال الدم والعرض والمال. فإياي وإياكم من هذا الظلم الأكبر ألا وهو الشرك، وعلينا أن نخشاه وأن نخافه، فقد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين وهو أبو الأنبياء ونسبت الملة إليه، خشي وخاف على نفسه من الشرك. فلهذا قال أهل العلم: والشرك لا يخافه إلا موحد ولا يأمنه إلا منافق أو إلا ضعيف التوحيد. فإبراهيم دعا ربه وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال إبراهيم التيمي كما روى ذلك البخاري في كتاب الإيمان: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك فيما أعلم وأستغفرك فيما لا أعلم. وكان يقول لأصحابه رضي الله عنهم وهم أعلم هذه الأمة وهم أعمقها علما وأقلها تكلفا، لأنهم أخذوا الوحي طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال: الرياء. فعلينا أن نحذر من الشرك، عليك عبد الله أن تحذر من الشرك، من كبيره وصغيره، من عظيمه ودقيقه، من ظاهره وخفيه، أن تكون حذرا. كل الحذر أن تقع في الشرك يا عبد الله، أن تقع في الشرك وأن تعمل لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم الظلم. وأوصي نفسي وأبائي وإخواني أن نخلص النوايا لله، فالنية مطية والنوايا مطايا، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وإنما الأعمال بالنيات. فعلينا أن نخلص نياتنا لله وأن نجاهد أنفسنا لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن تطلب الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا هو أخطر شيء، أن تصرف نيتك لغير الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به. فعليك أن تعلم أن العزة والذلة والنصر والخذلان والرفعة والوضعة بيد رب العالمين، لا يملكها أحد. فعليك أن تطلب العزة والرفعة والمدح والثناء من الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر جليل وأمر عظيم، فعلينا أن نخلص النيات لله سبحانه وتعالى وألا نشرك به جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: والتوحيد أصفى شيء، أصفى شيء وأنقاه، فتخدشه اللفظة واللحظة والنية، تخدش التوحيد. فلا بد أن نصفي قلوبنا لله وألا نقع في هذا الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية. أيها المسلمون عباد الله، ما ابتليت الأمة بالذل والهوان إلا بسبب أن ركبت هذا الظلم الأكبر، أن وقعت في هذا الشرك فصرفت العبادة لغير الله وتعلقت بغير الله ونصبت الأضرحة والقباب فوق القبور وبنيت تلك القباب وتلك المشاهد فذبح لغير الله ونذر لغير الله وحج لها وقصدت بالطواف والدعاء وإلى غير ذلك، فسلط الله جل وعلا أعداء الإسلام على المسلمين. فإن أكبر سبب للذل والهوان أن تقع الأمة في هذا الشرك وأن تظلم نفسها بهذا الظلم الأكبر، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذا الظلم، أن نربي أنفسنا على التوحيد، وأن نربي أبناءنا وبناتنا وأهالينا وزوجاتنا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا ابن عباس إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمه هذه الكلمات العظيمة التي نقشت في قلب ابن عباس فبلغها للأمة. كذلك ابن مسعود لما رأى زوجته أخذت تميمة من امرأة يهودية فأنكر عليها، فقال: ما كان لأهل ابن مسعود أن يشركوا بالله جل وعلا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن التمائم والرقى والتولة شرك. رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. ولما رأى عمر كما يروى عنه الناس يأتون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحابة وهي بيعة الرضوان، جاءها وقطع تلك الشجرة، قطع تلك الشجرة سدا لذريعة الشرك معاشر المسلمين. ولما فتحوا تستر وهي بلاد في شمال العراق وجدوا فيها تابوتا وفيه جسد من أجساد أنبياء بني إسرائيل يقال له دانيال، فأرسلوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لهم عمر: ماذا يفعلون به؟ قال: إن أهل تستر كانوا إذا قحطوا أخرجوا التابوت وكشفوه للسماء فيسقون به، فأمر عمر أن يحفروا له 13 قبرا ثم يدفنوه بالليل في أحدها ولا يعلم به أحد. فكانوا رحمهم الله ورضي الله عنهم ذابين على التوحيد، منذرين من وقوع الناس في الشرك. فالله الله في سد هذا الباب العظيم على أنفسنا وعلى المسلمين. فالشرك أمره جلل وعظيم. إن بعض الناس ربما يعظم في قلبه المعاصي والذنوب من الزنا وشرب الخمور والمخدرات وغيرها، ونتهاون في مسألة الشرك، نتهاون في مسألة الشرك. فيذكر أن أحد العلماء قال لطلابه وهو يعلمهم التوحيد: قد مللنا من تعلم التوحيد والتحذير من الشرك. فقال لهم: إن امرأة دخل عليها رجل في بيتها وسطى على بيتها ففعل بها الفاحشة، فاستغاض الطلاب وقالوا: من هو هذا الرجل حتى ننكر عليه؟ فقال لهم: أتأكد. فلما جاءهم من الغد قال: بل إن الأمر عبارة عن امرأة دخلت إلى بيت وذبحت ديكا على عتبة البيت للجن حتى لا يضرها الجان. فرأى من الطلاب هدوءا ولم يرى منهم غيرة على هذا الأمر، فقال: أنتم بحاجة إلى أن تتعلموا التوحيد أكثر وأكثر. فعلينا عباد الله أن نقي أنفسنا هذا الظلم، ألا وهو ظلم النفوس بالشرك والعياذ بالله. وهذا الديوان كما يقول ابن القيم لا يغفره الله جل وعلا. القسم الثاني وهو ظلم النفس، ظلم النفس بالمعاصي والذنوب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفوس تطهر بالطاعات وتزكو بالقربات إلى رب البريات، وهذه النفوس بارك الله فيكم تسود القلوب فيها وتدنس هذه النفوس بسبب المعاصي والذنوب. فأنت بين طاعة ومعصية، ولا شك ولا ريب أن كل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر بعد ذلك بأن خير الخطائين التوابون، وقال لصحابته رضي الله عنهم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فلا شك أن من طبيعة ابن آدم المعصية والذنب، ولكن أقول وأسأل نفسي وأبائي وإخواني: هل نحن إذا عصينا الله تتألم قلوبنا من الذنوب؟ هل تتألم قلوبنا من الذنوب؟ سل نفسك يا عبد الله، إذا أذنبت بترك طاعة أو فعل معصية هل قلبك يتألم؟ هل نفسك تضيق؟ أم عندك أن الأمر سواء؟ فمن الناس إذا فاتته صلاة الفجر وأصبح ولم يصلي ضاقت نفسه وضاق قلبه وحزن حزنا شديدا. هذا الرجل قلبه حي ينبض بالإيمان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن تسره حسنته وتسوءه معصيته. فالمؤمن تسوءه معصيته ويحزن ويضيق إذا عصى ربه، فلهذا يبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة والأوبة وبالرجوع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل أنت ممن تضيق نفوسهم إذا عصوا ربهم؟ أم أنك نسأل الله العافية لا تبالي وربما تجاهر بالمعاصي والذنوب؟ وكما قال القائل ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إلام. فالقلب والجرح إذا كان ميت لا يتألم، فكذلك القلب الميت لا يتألم من الذنوب والمعاصي. فاحرص على قلبك عبد الله، فإن القلوب ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن نزكي هذه القلوب وأن نداويها، فإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فالقلب محل نظر رب العالمين، فإياك ثم إياك أن تغفل عن مداواة قلبك. هذا القلب يا أخوان هو الملك، والأعضاء هي الجنود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله. هذا القلب عليه هو الأصل في العمل، هو الأصل في العمل. فلا بد أن تتقي الله جل وعلا في قلبك وأن تحاسب نفسك يا أخوان. الذنوب التي نرتكبها كثيرة: ذنوب باللسان، ذنوب بالقلب من غل وحقد وحسد ورياء وبغضاء وكبر وإلى غير ذلك من معاصي القلوب، أيضا معاصي بالأذان، معاصي بالعينين، إلى غير ذلك من المعاصي والذنوب. فعليك عبد الله ألا تظلم نفسك بالمعاصي والذنوب. فالمعاصي هي سبب الشرور، هي سبب البلاء. والله الذي لا إله غيره ما تقس القلوب ويكون بينك وبين رب العالمين وحشة إلا بسبب المعاصي والذنوب. وأعظم مصيبة وأعظم عقوبة يعاقبك الله بها أن تكون على المعصية وأنت لا تدري، أن تكون راكب للمعصية وأنت لا يتأثر قلبك والعياذ بالله. فهذه مصيبة وهذه عقوبة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يخشى ربه سبحانه وتعالى وأن يتقي ربه من هذه الذنوب، فإن الذنوب هي سموم القلوب، وإن ضرر المعاصي والذنوب على القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان، أشد من ضرر السموم على الأبدان. فعليك أن تقي نفسك من ظلم نفسك بالمعاصي والذنوب. بعض الناس يا إخوان يعصي يعصي يعصي ولا يقف مع نفسه. عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، قبل أن توزن عليكم. الإنسان يقف مع نفسه ويحاسب نفسه ويجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغلب الرجاء. هذا كما يقول أهل العلم رجاء الكسالى، رجاء البطالين، أن يركن الإنسان على رحمة الله. لكن نريد من أنفسنا عملا، نريد من أنفسنا توبة، نريد من أنفسنا رجوعا له سبحانه وتعالى. إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل كما قال ابن مسعود، وأما المنافق لا يرى ذنبه إلا كذباب وقع عليه ثم قال به هكذا. فلهذا يقول ابن القيم أيضا السعيد من وضع ذنوبه بين عينيه وطاعته وراء ظهره، والشقي من وضع طاعته بين عينيه وذنوبه وراء ظهره. من منا يا أخوان يذكر ذنبه؟ فإن الذنب والله له عقوبة، يقول الزهري رحمة الله عليه بعد أن سجن قال: علمت أن هذا السجن عاقبني الله به منذ 40 سنة، لأنني استهزأت بفقير فعاقبني الله بهذا الذنب بعد 40 سنة، وما ربك بغافل عما تعملون. إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الذنوب تعرض على قلبك، إذا أنكرها قلبك تنور قلبك، وإذا أشربها وأحبها القلب وهوى هذه المعصية صار القلب أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. فنسأل الله العافية. فلا بد علينا أن نتقي الله وأن نخشى من ذنوبنا ومن معاصينا، وأن نعلم أن هذه الذنوب لها وبال وخطر علينا في أجسامنا وعقولنا وذرياتنا وأموالنا. الله جل وعلا يقول: وكلا أخذنا بذنبه، فما أهلك الله الأمم إلا بسبب ذنوبها ومعاصيها، ما جاءت الأمراض التي لم تكن في أسلافنا إلا بسبب الزنا والفواحش، ما جعل الله بأسنا بيننا إلا بسبب تعطيل شرع الله وتحكيم الأنظمة الغربية، أنظمة إخوان القردة والخنازير، ما أمسك الله علينا القطر وقلت البركة فينا إلا بسبب المعاصي والذنوب. المعاصي يا أخوان تحرق. لماذا قست القلوب؟ لماذا ضرب الله قلوبه بعضنا ببعض؟ أين الأخوة؟ أين المحبة؟ أين الترابط؟ ربما تجد الشحناء بين الأبناء، بين الإخوة، بين الجيران بسبب الذنوب والمعاصي. وما يفرق الله بين أخوين إلا بذنب. فاشتدت القلوب وتناكرت النفوس واختلفت الأرواح بسبب الذنوب والمعاصي. فعلينا أن نتقي الله وأن لا نظلم هذه النفوس يوم لا ينفع مال ولا بنون، بل علينا أن نتوب ونؤوب. ومن رحمة الله أن فتح الله لنا أبواب التوبة، باب التوبة، وسمى نفسه التواب، وسمى نفسه الغفور الغفار، وسمى نفسه غافر الذنب جل وعلا. وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله لا يحب الظالمين، الذين يظلمون لا يحبهم الله، الله يبغضهم. الله جل وعلا لا يهدي الظالمين، الظالمون ليس لهم أنصار. من كان ظالما فهو خائب، وقد خاب من حمل ظلما. فعلينا أن نتقي الله وأن نتوب من معاصينا وذنوبنا عباد الله. وإن هذه الذنوب التي نراها اليوم أصبحت تظهر في شوارعنا وفي طرقنا وفي أماكننا العامة. يا إخوان علينا أن نتقي الله. أنا أحمل كل أخ وكل أب مسؤولية ذلك. لابد أن ننكر، لابد أن نتعاون على إنكار المنكرات. رب العالمين يسب، رب العالمين سبحانه وتعالى والذات الإلهية تسب، سبحان الله، أين المنكرون؟ لابد أن نسعى بكل ما نستطيع في قمع هؤلاء وردعهم وزجرهم وإنكار هذا المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يسب الدين، بماذا كرمنا الله إلا بالدين؟ شرب الخمور، شرب المخدرات أصبح شائعا ذائعا بين الناس. أما نتقي الله جل وعلا؟ أما نتقي الله سبحانه وتعالى؟ هكذا الحرية؟ لا خير في الحرية، لا خير في الحرية إذا كانت على هذا. أصبح شرب الخمور شائعا ظاهرا، فشت هذه الظاهرة بين المسلمين. فاتقوا الله، نخشى من الله أن يصيبنا بعذاب من عنده. فلا بد أن نتعاون، والله الذي لا إله غيره لو طالبنا المسؤولين وذهبنا واجتمعنا وأقمنا وأنشأنا هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو الدين. أما أن نسكت، أما أن كل منا يذهب إلى بيته ويجلس، هكذا سيكثر أهل الباطل وسيتعاون أهل الباطل حتى تقوى شوكتهم. فلماذا ما نغلق أفواههم وننكر عليهم؟ شباب 15، 17، 18 بسياراتهم يلعبون، وما معهم إلا كل معصية وبلاء من مخدرات وأفلام ماجنة. شبابنا وأطفالنا وأولادنا ومهجة قلوبنا، سبحان الله، يضيعون في هذه المعاصي والذنوب، ولا منكر ولا نكير على هذه الأشياء. نخشى من الله أن يعاقبنا يا إخوان، فلا نظلم أنفسنا، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله، فالله ما أهلك الدول وأهلك الأمم إلا بذنوبها. قال شيخ الإسلام: إن الله يبقي الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وإن الله يهدم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، إذا كانت ظالمة. فهذا ظلم للنفوس، فعلينا أن نتقي الله من المعاصي والذنوب، وأوصي نفسي وأبائي وإخواني بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونال المقام المحمود. ليس معه سيئة يعتذر بها، بل قال: أنا لها. معاشر الآباء والإخوان، الظلم الثالث، الظلم الأول ظلم بين العبد وربه، وهو الشرك بالله، وهو أعظم الظلم، وشرك بين العبد ونفسه بالمعاصي والذنوب. الظلم الثالث ظلم المخلوقين، ظلم الخلق معاشر المسلمين. وهذا الظلم هو أدنى مرتبة من الظلم الأول، أدنى مرتبة من الظلم الأول، لأن حق الخلق مبني على المشاحة. فإياك عبد الله أن تظلمن أحدا، إياك ثم إياك. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إياك ثم إياك أن تظلم شخصا في ماله أو في نفسه ودينه وعرضه أو في أي حق من حقوقه، فإن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته وخيمة. قال الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، بما ظلموا. كم من أمة وكم من بيوت كانت عامرة، كانت عامرة بالظلمة، كانت عامرة بالمردة، ولكن بقيت خاوية. وخير مثال ما نراه اليوم، أين بيوت الظلمة؟ أين بيوت الفجرة؟ أين بيوت هؤلاء البغاة الذين كانوا يحاربون الدين وأهله؟ فسبحان الله. فكما قال القائل: من سره زمن ساءته أزمان. ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يرجع إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإياك أن تظلم الغير، إياك أن تظلم المسلمين أيها المسلم، إياك أن تظلم أحدا من الخلق ولو حتى من اليهود والنصارى والكفرة. فالظلم حرمه الله جل وعلا بيننا. أيها المسلمون عباد الله، نبدأ بظلم أقرب الناس إليك، وهو ظلم الزوجة. الزوجة منة من الله عليك، تركت أهلها وبلادها وأباها وأمها وإخوانها وأصبحت بين يديك، فهي أسيرة، وقد جعلك الله قيما عليها. الرجال قوامون على النساء، فلا تظلمنها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، أسيرة عنده. إياك أن تظلمها، بل عليك أن تؤانسها وأن تصبر عليها، فإنها خلقت من ضيع أعوج، خيركم خيركم لأهله. إياك أن تكون خيرا مع الناس، شريرا مع أهلك، بشوشا مع الناس، عبوسا مع أهلك. إياك ثم إياك، بل عليك أن تحتسب الأجر في تربيتها وتعليمها والإحسان إليها، فإنك مأجور. ما من شيء تدخله عليهم إلا ولك به أجر، كما قاله صلى الله عليه وسلم: حتى ما يجعل الرجل في أهله. كم من إنسان على خير في الطاعة بينه وبين ربي وبينه وبين إخوانه، لكن ما يصبر على أهله، خلقه سيء مع أهله، يظلمهم ولا يعطيهم شيئا من وقته، ولا يعلمهم ولا يربيهم ولا يقدرهم. وهذا نوع من ظلم الغير عباد الله. إياك ثم إياك أيها المسلمون. من الظلم ظلم الوالدين بعدم البر، بل بالعقوق والعياذ بالله، وبالإعراض عن خدمتهما وعن خفض الجناح لهما، فإن برهما من أوجب الحقوق. فإياك أن تظلم والديك، إياك أن تظلم بين أولادك. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بأن يشهد على قسمة قسمها ولم يعدل فيها، قال لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم. فلهذا كان السلف يعدلون بين أولادهم حتى في القبلة، حتى في القبلة كانوا يعدلون بين أولادهم. فاعدلوا بين أولادكم وبناتكم معاشر المسلمين. إياك أن تظلم جارك، فجارك له حق عظيم أوجبه الله عليك، فاصبر عليه واصبر على أذيته، وإن عصى الله فيك فأطيعه. عليك أن تصبر على المسلمين، وأن تصبر على إخوانك، وألا تظلم، وكن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. ألا تظلم عبد الله الأجراء. إن إخوانكم من الوافدين من الدول الأخرى يأتون ويشتغلون في هذه البلد، فمن الناس من يظلمهم ومن يأكل حقهم لضعفهم وغربتهم وذلهم، لا يستطيعون أن يتكلموا. اتق الله عبد الله، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله لها لأنصرنك ولو بعد حين، تصعد إلى السماء كالشرر، أي كالشرر تصعد إلى السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم ولو من كافر، فإن هذه ظاهرة سمعنا بها، بعض الناس يظلم عماله ويظلم أجراءه فلا يعطيهم الحق ويأكل حقوقهم. فاتقوا الله معاشر المسلمين. أسرد لكم بعض القصص والأثار في مسألة المظلوم. عليك أن تعلم أيها الظالم أن المظلوم مستجاب الدعوة حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان كافر. فقد روى البخاري في صحيحه أن امرأة خاصمت سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة على أرض، فخاصمته عند مروان بن الحكم، فدعا عليها وقال اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فاستجاب الله دعوته وأعمى بصرها وماتت في تلك الأرض وسقطت في بئر فيها. سعد بن أبي وقاص لما كان في الكوفة سأل عمر عن أحواله مع المسلمين، وكان حاكما وأميرا عليها، فقام رجل من بني عبس قال يا أمير المؤمنين لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يمشي في السرية. فقام سعد قال اللهم إن كان كاذبا، اتهمه. فرفع سعد يديه قال اللهم إن كان كاذبا فماذا؟ اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل كما دعا عليه سعد، أدام الله فقره، فكان يسأل ويشحث ويطلب الناس في الطرقات، وأطال الله عمره حتى سقطت حاجباه على عينيه، وكان يتعرض لإماء المسلمين ولجوار المسلمين. فيقال له شيبة ومفتون وتؤذي الجوار؟ قال شيبة مفتون أصابته دعوة سعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعلنا وإياكم من الظالمين، ونسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.